صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا سيد الشهداء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هو المردود السلوكي الذي يتخذه الإنسان جراء ما يقع عنده من نعمة أو يقع عليه من ابتلاء؟ الإنسان قد ينال نعمة أو قد يبتلى ببلاء، فما هو المردود السلوكي الذي يتخذه الإنسان حينئذ حيال تلك النعمة التي قد أنعم عليه بها أو جراء ذلك الابتلاء الذي قد وقع فيه؟ مثلاً من النعم التي ينالها الإنسان الصحة، من النعم التي ينالها الإنسان وفرة المال، من النعم التي ينالها الإنسان طول العمر، من النعم التي ينالها الإنسان التوفيق للعمل الصالح، من النعم التي ينالها الإنسان اليقين. ما هو المردود السلوكي للإنسان تجاه هذه النعم التي ينالها؟ كيف يتعاطى الإنسان معها وكيف يتصرف فيها؟ هل يكون مردوده مردوداً إيجابياً أم يكون مردوده مردوداً سلبياً؟ وكذلك أيضاً إذا حلت على الإنسان الابتلاءات، فقد يبتلى الإنسان بالفقر كما يبتلى الإنسان بالمرض، وقد يصاب الإنسان بالحروب أو يصاب الإنسان بأي شيء من نوائب الدهر. ما هو الموقف الذي يتخذه الإنسان عندما تحل عليه البلايا أو عندما تنزل عليه المحن والمصائب؟ مردوده السلوكي في تلك المواقف ماذا يكون؟ حتى نستطيع أن نجيب على ذلك نتحدث ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول حول المردود السلوكي للإنسان تجاه النعمة. عندما نعود للقرآن الكريم، يذكر القرآن الكريم نموذجين لكيفية التعاطي والتصرف تجاه النعم التي ينالها الإنسان، ويكشف هذان الأمران عن المردود السلوكي الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان حيال ذلك. النموذج الأول الذي يذكره القرآن الكريم يتمثل في المردود السلوكي السلبي، وهو عبارة عن تعاطي الأفراد بصورة سلبية مع النعم التي ينعمها الله عز وجل عليهم، وذلك من خلال مجموعة من التصرفات التي تصدر منهم حيال تلك النعم الصادرة من الله عز وجل إليهم. أشير لبعض تلك الصور التي ذكرها القرآن الكريم في المقام. من الموارد التي ذكرها القرآن كمردود سلوكي تجاه سلبي تجاه النعمة موقف الإعراض والنأي عن الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذا الموقف إنما يمثل المردود السلوكي للنفوس المريضة تجاه النعمة الإلهية، فعوضاً عن أن يكون هناك إقبال من المنعم عليه تجاه المنعم، يحصل إعراض من المنعم عليه قبال تجاه المنعم، وعوضاً من أن يكون هناك تقرب من المنعم عليه تجاه المنعم، يتبدل ذلك إلى إعراض وبعد. إذن التصرف الأول الذي يأخذه هؤلاء كمردود سلوكي سلبي تجاه النعم النأي والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. التصرف الثاني أو المردود السلوكي الثاني وهو عبارة عن اللجاج والطغيان. يقول سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اللجاج والطغيان من أسوأ الصفات التي يبتلى بها الإنسان في حياته، والأسوأ من ذلك أن يبتلى الإنسان بمظاهر الأنا والأنانية في شخصيته. مظاهر الأنا والأنانية في الشخصية الإنسانية مصدرها عبارة عن اللجاج والطغيان. إذن هذا أيضاً مردود سلوكي سلبي يتخذه الإنسان تجاه النعم من قبل الله عز وجل. المردود السلوكي السلبي الثالث أو الصورة الثالثة التي يعرضها القرآن وهي عبارة عن المنع والبخل. يقول سبحانه وتعالى: وإذا مسه الخير منوعا. يعني عوضا عن أن يعمد الإنسان إلى الاستفادة من الخير، وعوضا عن أن يكون الإنسان من الباذلين، وعوضا عن أن يكون الإنسان من المعطين، يتحول الإنسان إلى شخصية تمنع وتحبس الخير الذي قد أعطيها. فبدلا من أن يكون مساهما في إحياء شعيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أو يكون منفقا على الفقراء، أو يكون مساهما في الإطعام باسم المولى صلوات الله عليه، نجد هذا الإنسان يمنع ويحبس ويمتنع من أن يقدم شيئا في مثل هكذا موارد. أيضا من الأمور التي يتخذها الناس تجاه النعم الكفر. يقول عز من قائل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. والمقصود من تبديل نعمة الله كفرا يعني بدلوا الشكر بكفران النعمة، لأن النعمة ينبغي أن تشكر، وكفران النعمة بترك شكرها. فهؤلاء يعبر عنهم الباري عز وجل بأنهم قد بدلوا نعمة الله عز وجل كفرا من خلال تركهم القيام بشكر النعمة. إذن ده أيضا مردود سلوكي سلبي تجاه النعمة. من المردودات السلوكية التي يذكرها القرآن أيضا النسيان. ومعنى النسيان أن الإنسان كان يعد الله عز وجل أمرا، أو كان يتحدث عن شيء، فإذا أنزل الله عز وجل عليه النعمة عوضا عن أن يقوم بأداء ما وعد الله عز وجل به ينسى. فعوضا عن أن يكون مردوده السلوكي إيجابيا يكون مردوده السلوكي سلبيا. يقول سبحانه وتعالى: ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني بعد ما أعطاه، بعد ما من عليه، بعد ما وجه عوضا عن أن يكون ملتزما بما كان متفقا به أو ما كان بانيا عليه، نسي ما كان متوافقا أو ملتزما به واتخذ طريقا آخر وهو طريق النسيان. من الموارد أيضا الاعتداد بالنفس، ومعنى ذلك أنه يعتقد أنه السبب في الوصول إلى ما وصل إليه، وأن لولاه لما تحصل على ما حصل له من الأمر. يقول سبحانه وتعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني لولا أنا مطلع على السبل والأسباب، لولا الجهد الذي بذلته، لولا العمل الذي قمت به، لولا التفكير الذي مارسته، ما كنت لأصل لهذه النتيجة. فإذا اعتداد بالنفس يصل إلى مرحلة أن السبب الذي أدى إلى توفر هذه الأمور بالنسبة إليه نفسه، وليس لله عز وجل في ذلك مدخلية أبدا. ومن ذلك أيضا الطغيان، الإنسان يبلغ مرحلة الطغيان: كلا إن الإنسان ليطغى. وكذلك أيضا مسألة البغي في الأرض: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. إذن هذا يمثل النموذج الأول إلى مسألة شنو؟ إلى مسألة المردود السلوكي تجاه النعم الإلهية. هذه مجموعة من المواقف السلبية التي يتخذها الإنسان تجاه النعمة، ومن الطبيعي جدا أن هذه المواقف السلبية وإن كانت تمثل مردودات سلوكية إلا أن الباري سبحانه وتعالى لا يرضاها. ذا النموذج الأول الذي يذكره القرآن. النموذج الثاني الذي يذكره القرآن للمردودات السلوكية أو للمردود السلوكي تجاه النعمة، يتمثل ذلك في المردود السلوكي الإيجابي تجاه النعمة. وبكلمة: كيف ينبغي أن يتعاطى الإنسان مع النعم التي ينعمها الله سبحانه وتعالى عليه؟ شلون يتفاعل الإنسان مع هذه النعم التي يفيضها الله عز وجل عليه؟ عرفنا في النموذج الأول أن هناك مردوداً سلبياً لا يرضاه الله عز وجل. الآن نريد نتعرف على المردود الإيجابي الذي يقدمه الباري سبحانه وتعالى في مقام الإسلوب أو المردود الذي ينبغي أن يتعاطى به مع النعم. أنقلك من القرآن الكريم أيضا نماذج، وأقتصر على ذكر ثلاثة نماذج ذكرها القرآن الكريم. النموذج الأول نبي الله سليمان على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء وعليه أفضل الصلاة والسلام. ذا نبي الله سليمان من الأنبياء الذين أعطوا ما لم يعطه غيره من الأنبياء. كفى أن تعلم أن سليمان قد حشر له من الجند كافة الموجودات. سليمان كان عسكره يشتمل على العنصر البشري، وكان عسكره يشتمل على الجن أيضا، وكان عسكره يشتمل على الحيوانات كما كان عسكره يشتمل على الطير أيضا. وقد أعطي سليمان القدرة على التخاطب مع جميع تلك المجموعات، يعني علم سليمان منطق الطير وعلم منطق الحيوان، فصار سليمان قادرا على أن يتعامل مع كل أحد بحسب. طيب، هذه النعمة. الآن سليمان عندما يستعرض العسكر وعندما ينظر إلى ذلك الجيش الجرار الذي ينتقل مع سليمان في كل حركاته وسكناته، لأن سليمان يخرج فيخرج جيشه معه، ينتقل من مكان إلى مكان ويكون الجيش منتقلا معه أيضا، فمتى ما حل سليمان حل الجيش، ومتى ما انتقل سليمان انتقل الجيش. شو الموقف الآن؟ شلون سليمان يتعاطى مع هالنعمة؟ لاحظ، يمر سليمان عليه السلام على وادي النمل، فيدور حديث حينئذ بين نملة وبين بقية أخواتها. يتمثل ذلك الحديث في ماذا؟ في أنها تقول لأخواتها: ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف القرآن الكريم يرسم هذه الصورة بصورة إيجابية وجميلة جدا. يقول عز من قائل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في العالمين. شوف الآن سليمان أمام هذه العظمة، وأمام هذا الموقف، وأمام هذا العمل، ماذا أصاب سليمان؟ أصاب سليمان طغيان، أم أصاب سليمان بغي في الأرض، أم أصاب سليمان إعراض عن الله عز وجل، أم أصاب سليمان ابتعادا عن الباري سبحانه؟ لا، سليمان قدم ثلاثة أمور ينبغي أن تكون مردودا سلوكيا تجاه النعمة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذن أولا مبدأ الشكر، لا بد أن يكون الإنسان شاكرا لله سبحانه وتعالى. بعد: التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، يعني وفقني لأن أكون من الذين يعملون صالحا. بعد: وأدخلني في الصالحين. ذا الموقف الذي ينبغي أن يكون مردود الإنسان السلوكي تجاه النعمة التي ينعمها الله عز وجل عليه. ليكن لنا قدوة بالإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف زين العابدين يقول: إلهي كلما شكرتك احتجت إلى شكر جديد أشكرك فيه مقابل شكرك الأول. أنا شكرتك، هذا الشكر يحتاج إلى شكر، والشكر الثاني يحتاج إلى شكر، وهكذا. فلا تنقضي المسألة أو لا تنتهي ما دام الإنسان يعيش حالة شكر لله عز وجل. إذن ده موقف، هكذا ينبغي أن يكون مردود الإنسان السلوكي تجاه هذه النعمة. صورة ثانية يقدمها القرآن الكريم، وهي صورة موسى الكليم عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظ، القرآن الكريم يتعرض أيضا إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه. موسى كان في البداية واقعا تحت يد الطغمة الظالمة، كان واقعا تحت يد فرعون وقومه، لما أنجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون، لما أنجاه الله عز وجل من الظالمين. هذه نعمة أفاضها الله عز وجل على موسى. طيب، شلون قابل موسى صلوات الله عليه هذه النعمة التي أفاضها الله عز وجل عليه؟ يقول سبحانه وتعالى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني موسى عليه السلام يتخذ موقف المعاداة وموقف الامتناع عن أن يكون مع المجرمين، بعد مقتضى أنك يا رب قد أفضت علي هذه النعمة، مردود السلوك تجاه هذه النعمة أن أقطع تمام العلقة والارتباط الذي يكون بيني وبين الظلمة. وهذا درس عملي ينبغي أن نستفيد منه في حياتنا اليومية في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا قد نرتبط ببعض الفاعلين لبعض المنكرات، أو قد نتعاطى مع بعض الملتزمين بمجموعة من المنكرات، هذا خلاف المردود السلوك الإيجابي للنعمة. الله عز وجل عندما من علينا بنعمة التوفيق للعمل الصالح، الله عز وجل عندما من علينا بنعمة الهداية، الله عز وجل عندما من علينا بنعمة الابتعاد عن المعصية، كيف ينبغي أن يكون مردودنا السلوكي تجاه هذه النعم التي أفاضها الله عز وجل علينا؟ في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجلى هذا الموقف. شلون يكون موقفنا تجاه هؤلاء الملتزمين ببعض المنكرات، أو تجاه هؤلاء الملتزمين ببعض الأمور الغير شرعية؟ هذا موقف شكر النعمة أو المردود السلوكي الإيجابي للنعمة المفاضة على العبد من الله عز وجل. ولهذا قال على لسان موسى الكليم صلوات الله عليه: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين. الموقف الثالث الذي أنقله في المقام، وهو عبارة أيضاً عن مشهد آخر لنبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام. التفت، نبي الله سليمان كاتب بلقيس ملكة سبأ، وكان جراء ذلك أن طلب أن يؤتى إليها أن يؤتى إليه بعرشها. بلقيس كانت في بلاد سبأ، وسليمان عليه السلام كان في أرض فلسطين، وقد طلب سليمان أن يؤتى له بعرش بلقيس، فتقدم جنود سليمان كل يعرض خدماته، فقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا ما هي إلا لحظات وإذا ببلقيس وعرشها قائمان بين يدي نبي الله سليمان، نقل من أرض سبأ إلى أرض فلسطين وجيء بهما بين يديه. طيب، الآن لما رأى سليمان عليه السلام هذا، ما هو المردود السلوكي الذي اتخذه سليمان عليه السلام حيال ذلك؟ يقول سبحانه وتعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. التفت معي، في المقام ثلاثة أمور أشار لهما النبي سليمان صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الأول أن الله عز وجل في نعمه يبتلي عباده، فإما أن يكون العبد مرتبطاً بالله عز وجل، وإما أن تكون النعمة سبيلاً من سبل الشيطان وطريقاً من طرق يدخل الشيطان من خلالها. لاحظ هذا واحد. ولذا عبر: ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده موقف ابتلاء. شنو المردود السلوكي الذي ينبغي أن يكون لي تجاه هذا الموقف؟ ومن ثم ماذا أتخذ؟ ده جانب. الجانب الآخر: أأشكر أم أكفر؟ تالي يشير إلى قضية أخيرة: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الله عز وجل لا يرتجي منا أمراً ولا يرتقب منا فعلا، يعني ما يصدر منا من العمل إنما هو لنا، وما يصدر منا من الفعل عائده علينا. لا يستفيد الله عز وجل من صلاتنا، ولا يرتقب الله عز وجل صيامنا. ما يصدر منا من صدقة أو من إحسان لن يعود بنفع على الله عز وجل، وإنما نفعه لنا. إذن هناك نموذجان في مردود الإنسان السلوكي تجاه النعمة، نموذج سلبي ونموذج إيجابي. ومن الطبيعي أن الشارع المقدس يدعو الإنسان إلى أن يتخذ المردود الإيجابي تجاه النعمة، فيكون وفقاً لما ذكرنا، إما بما جاء في كلمات سليمان صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني في الصالحين، أو في قوله سبحانه وتعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أو كما ذكرنا عن الكليم موسى صلوات الله وسلامه عليه. مقابل المردود السلوكي السلبي الذي لا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن متخذا إياه، فلا ينبغي أن تكون النعمة سببا إلى بغي الإنسان في الأرض، ولا ينبغي أن تكون سبيلا إلى طغيانه، ولا ينبغي أن تكون عنصرا لوجود مبدأ الأنا ومبدأ الأنانية في الذات أبدا. المحور الثاني وهو مردود الإنسان السلوكي تجاه الابتلاء. إحنا ذكرنا على أن الابتلاء والنعمة أمران ينزلان من السماء، الله عز وجل ينزلهما على عبده دائما وأبدا، ينزلان هذا الأمر، ينزلان هذا، ينزل. صلوا على محمد وعلى محمد. عذراً أنا ما ذكرت هذا، فاتني أن أذكره في المقدمة، أعتذر. عندنا أساساً النعمة والبلاء أمران ينزلان من السماء، من الله سبحانه وتعالى على عبده، ينزل أن تنزل النعمة وتنزل البلاء. هذان الأمران اللذان ينزلان من الله سبحانه وتعالى، الغاية من نزولهما إنما هو عبارة عن إعداد الإنسان وتربيته لبلوغ مرتبة الكمال ووصول مرحلة التكامل، ولكي يكون ذلك سبيلاً لامتلاك الإنسان عنصر القوة وعنصر المقاومة. إذ أن وجود هذين الأمرين سواء النعمة أو الابتلاء من الله عز وجل سبيل إلى سعادة الإنسان وسبيل إلى توفيقه. طبعاً كيف يتعاطى الإنسان مع هذين الأمرين؟ يتعاطى الإنسان مع النعمة والابتلاء، قد يكون تعاطي الإنسان مع النعمة تعاطياً إيجابياً، وقد يكون تعاطي الإنسان مع النعمة تعاطياً سلبياً، قد يكون تعاطي الإنسان مع الابتلاء تعاطياً إيجابياً، وقد يكون تعاطي الإنسان مع الابتلاء تعاطياً سلبياً. السؤال: ما الذي يتحكم في أن يكون التعاطي تعاطي إيجابي أو أن يكون التعاطي تعاطي سلبي؟ المستفاد من القرآن الكريم أن نفس الموجود لها مدخلية في أن يكون التعاطي تعاطي إيجابي أو أن يكون التعاطي تعاطي سلبي. أقرب لك بمثال: القرآن الكريم يذكر قصة آدم وقصة إبليس، فيتعرض إلى بيان نموذجين متغايرين تماماً. التفت: إبليس عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى فطلب منه أن يقوم بالسجود إلى آدم، شنو كان الموقف؟ رفض إبليس أن يسجد إلى آدم فعصى أمر الله عز وجل، وقد نجم عن معصية إبليس لله سبحانه وتعالى أن غضب الله عز وجل عليه، فعوضا عن أن يتوب إبليس، وعوضا عن أن يؤوب إلى رشده، وعوضا عن أن يعود إلى رضا الله عز وجل، أصر إبليس على غضبه، وأصر إبليس على كفره وعلى معصيته، ما أوجب ماذا؟ أن يطرده الله عز وجل من رحمته. شوف هذا منشأ الحالة النفسية الموجودة عند إبليس، ده واحد. في المقابل تعال إلى أبينا آدم وأمنا حواء صلوات الله وسلامه عليهما، مع أن أبانا آدم وأمنا حواء عليهما السلام إنما صدر منهما مخالفة للأمر الإرشادي، ولم تصدر منهما معصية في المقام، صدر مخالفة للأمر الإرشادي، ومع ذلك نجد أنهما آبا إلى ربهما سبحانه وتعالى خاضعين، ذليلين، منكسرين، طائعين، مستغفرين، تائبين، يطلبان من الله عز وجل الرضا. ما ذلك إلا لأن أبانا آدم وأمنا حواء عليهما السلام يعيشان مبدأ العبودية التامة لله سبحانه وتعالى. طبيعي قانون العبودية يستوجب أن يكون موقف الإنسان السلوكي تجاه نعمة الله عز وجل أو تجاه ابتلاءاته موقفا إيجابيا مقبولا. إذن دي نقطة، كيف يتعامل الإنسان مع هذه النعم وكيف يتعاطى بها؟ للنفس البشرية دور في موقف الإنسان تجاه تلك النعم التي تفاض عليه، وللنفس البشرية دور تجاه تلك النعم التي تجاه تلك الابتلاءات التي تحل بها. من هنا قلت قبل قليل أنني أتحدث في ثلاثة محاور. أولاً تحدثت قبل قليل حول المردود السلوكي للنعمة. الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة من النعم شلون يتعامل معها؟ هل يكون مردوده السلوكي معها مردوداً سلبياً وقد ذكرت لك مجموعة من النماذج، أو يكون مردوده السلوكي معها مردوداً إيجابياً وقد ذكرت لك موقف سليمان عليه السلام عندما كان يستعرض عسكرا، ذكرت لك موقف موسى عليه السلام، ذكرت لك موقف بلقيس، موقف سليمان عندما جيء له بعرش بلقيس في أرض فلسطين. محورنا الثاني بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أنا أكرر اعتذاري شوي، فلتت دائرة البحث في البداية، إن شاء الله ما أكون أثقلت عليك بتكرار بعض الأمور. المحور الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه وهو عبارة عن المردود السلوكي تجاه الابتلاء. قلنا قبل قليل بأن القرآن الكريم ذكر نموذجين تجاه النعم التي تحل أو يفيضها الله عز وجل على الإنسان. الآن الكلام حول الابتلاءات التي تصيب الإنسان. الإنسان إذا أصيب بالمرض بعد ما كان الإنسان سليما أصبح الإنسان مريضا، بعد ما كان الإنسان طويل العمر أو يرتجي أن يبقى عمرا طويلا الآن وإذا به يرى نفسه على مشارف الموت. الإنسان بعد ما كان غني يمتلك كذا وكذا من الأموال فجأة وإذا هذا الإنسان قد أصبح فقيرا لا يمتلك شيئا. في ظل هذه الابتلاءات التي حلت على الإنسان ما هو مردوده السلوكي تجاهها؟ شلون يتعاطى الإنسان معها؟ هل يكون مردوده السلوكي تجاهها مردودا إيجابيا؟ أم يكون مردوده سلبيا؟ لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن قد ذكر أنموذجين أيضا للمردود السلوكي تجاه الابتلاء. النموذج الأول يمثل النموذج السلبي، يعني المردود السلوكي السلبي تجاه الابتلاء الذي يحله الله عز وجل بالإنسان. ذكر القرآن الكريم مجموعة من التصرفات التي تكشف عن تحقق تلك الابتلاءات بالنسبة لبني البشر، شلون يتعاملون معها، شلون يتعاطون، شلون يتصرفون. ذكر القرآن مجموعة من هذه الابتلاء، من هذه التصرفات. منها على سبيل المثال أشار القرآن الكريم إلى حالة اليأس من رحمة الله عز وجل. للأسف البعض بمجرد أن تنزل به بلية أو بمجرد أن يحل به بلاء ييأس من رحمة الله. هذا الإنسان كان غنياً فجأة أصبح فقيراً، أو ذا الإنسان كان شاب سليم فجأة وإذا به قد أصبح مريضاً يرتقي بالموت اليوم أو غدا والمستجار بالله. هنا يعيش الإنسان حالة من اليأس من رحمة الله عز وجل، مع أن اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الكفر، بل هو كفر والمستجار بالله. يقول سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. دي نعمة أنعمها الله عز وجل عليك، الصحة نعمة، المال نعمة، الأولاد نعمة. بعدما أنعم الله عز وجل عليك هذه الأمور تالي سلبها منك، شو الموقف؟ إنه ليئوس كفور، يعني يعيش حالة اليأس من رحمة الله ويظن بأن الدنيا قد انقضت وأنه لا بد أن يخرج من هذه الدنيا بأسرع وقت وفي أقرب فرصة. ده مردود سلوكي يتخذه البعض بمجرد أن يحل به الابتلاء، مجرد أن يبتلى يكون موقفه تجاه ذلك الابتلاء اليأس من رحمة الله. أيضا نموذج آخر يتمثل في الجزع. كيف؟ إذا حل به البلاء أو نزل به الابتلاء فإنه يعيش حالة الجزع. ونقصد من الجزع يعني عدم الصبر والاستقامة. لاحظ يقول سبحانه وتعالى: وإذا مسه الشر جزوعا، يعني بعد ما عند أي تحمل وما عند أي استعداد للسكون أو للنظر أبدا يعيش حالة من حالات الجزع وإظهار جميع مآثار عدم القبول والرضا، يتفجع إلى أبعد الصور، لا يصبر ولا يعيش حالة استقامة أبدا. أيضا صورة أخرى يذكرها القرآن الكريم تتمثل في الإعراض عن الله عز وجل وعدم الاستكانة. التفت، الله عز وجل إنما يبتلي الإنسان ويمتحنه فينزل عليه البلاء غايته أن يعود العبد إلى ربه، غايته أن يقترب العبد من خالقه، غايته أن يزداد ارتباط العبد ببارئه. ذول على العكس تماما، إذا نزل به الابتلاء أعرض ونأى بجانبه عن الله سبحانه وتعالى، أعرض عن الله عز وجل، فيعيش حالة من حالات عدم الاستكانة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني إنما ابتليناهم بما ابتليناهم به وإنما أنزلنا البلاء عليهم رغبة منا في أن يتضرعوا فيعودوا إلى بارئهم سبحانه وتعالى. ومن الأمور أيضا قسوة القلب. الله عز وجل أراد من الابتلاء أن تلين القلوب، أراد من الابتلاء أن ترق القلوب، لكن المردود السلوكي السلبي لبعض الأفراد يكون الابتلاء والبلاء سبباً من أسباب قسوة القلب. يقول سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قست لما جاءهم بأسنا تضرعوا، لو أنهم توجهوا لله عز وجل وارتبطوا بالباري سبحانه وتعالى كان ذلك موجباً لرضا الله عز وجل، لكن قست قلوبهم، قسوة القلب صارت مانعاً من ماذا؟ من أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. إذن البلاء والابتلاء صار موجباً إلى أن يعيش الإنسان حالة ابتعاد عن الله عز وجل. رحم الله من ذكر القائم فقط. إذن هذا المردود السلوك السلبي تجاه الابتلاء الذي يعانيه أو الذي يحل بالإنسان ويتخذه الإنسان حينئذ. عندنا النموذج الثاني الذي ذكره القرآن الكريم أيضا، وهو يتمثل في المردود السلوك الإيجابي الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان تجاه الابتلاء. أنا أنقل إليك أيضاً مجموعة من الموارد. أول أمر ينبغي أن يكون مردود الإنسان السلوكي تجاه الابتلاء عبارة عن الدعاء. إذا حل البلاء أو الابتلاء بالإنسان فعليه أن يهرع إلى ربه سبحانه بالدعاء. شوف القرآن الكريم يقدم أنموذج عملي وصورة مشرقة في كيفية المردود السلوك الإيجابي تجاه الابتلاء. تعال اقرأ قصة نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. أيوب كان ملكا من ملوك الدنيا بمعنى الكلمة. لما ترجع إلى الروايات أيوب كان له من الزرع ما شاء الله، وكان له من الأنعام ما شاء الله، وكان له من الولد ذكورا وإناثا ما شاء الله، وكان له من العمار والقصور ما شاء الله، وكان قويا فتيا ذا صحة وعافية. الشيطان يحاور الباري عز وجل يقول له: أيوب لا يشكرك لأنك تستحق الشكر بنظره، لا، إنما يشكرك لوجود مصلحة له، ولذلك سلب منه النعم وانظر كيف يكون أيوب حينئذ. وفعلا سلطه الله عز وجل فأهلك حرثه وزرعه، ثم أهلك بعد ذلك ماشيته، ثم بعد ذلك أهلك أولاده، ثم هدم ما كان له من دار وعقار، ثم سلطه على بدنه ما عدا عقله، فصار أيوب عليه السلام عليلا مريضا. ومن فطأ ما فتر لسانه عن ذكر الله عز وجل وشكره، وهو قد بلغ إلى هذه الحالة. وكفاك أن تلتفت أن زوجته رحمة رضي الله تعالى عنها بعدما كانت سيدة في قومها أصبحت تبحث عن الاستخدام في البيوت علها أن تجد لقمة العيش تطعم بها أيوب. زين، شوف هالابتلاء الذي حل بأيوب بهذه الصورة وزيادة، ماذا كان مردود أيوب السلوكي تجاه هذا الابتلاء؟ هل أن أيوب يأس من رحمة الله؟ هل أن أيوب ابتعد عن الله؟ هل أن أيوب عمد إلى قسى قلبه أم ماذا؟ شوف القرآن الكريم يقول بأن أيوب عليه السلام ذلك العبد الصابر، شلون يمدح النبي صلى الله عليه وآله بالخلق وإنك لعلى خلق عظيم، مدح أيوب بصفة الصبر، هذا العبد الصابر. يقول سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لاحظ إذن أولا ينبغي الالتفات إلى المبدأ الأول الدعاء. يقول سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان، انقطع أيوب عليه السلام إلى الله عز وجل بالدعاء، وكان نتيجة ذلك هذا المعنى. طبعا القرآن يتعرض إلى أن الدعاء الذي ينبغي أن يكون سلوكا إنسانيا تجاه الابتلاء نوعان، التفت. النوع الأول هو الذي يعبر عنه بالدعاء العادي، وهو الذي أشارت له الآية الكريمة واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهناك نوع ثاني وهو عبارة عن الدعاء الذي يكون بإلحاح ويكون بتكرار وبدون انقطاع. يقول سبحانه وتعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ايش معنى ذو دعاء عريض؟ يعني دعاء بإلحاح وتكرار من دون انقطاع ولا توقف. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يستمر حتى يرفع الله عز وجل ما به. إذن ده السلوك الأول الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان في مقام حلول الابتلاء والبلاء. السلوك الثاني وهو عبارة عن الصبر والرجوع إلى الباري سبحانه وتعالى. وقد سمعت قبل قليل كيف أن أيوب النبي عليه السلام من خلال الابتلاء رجع إلى الله، وكيف أن أيوب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وصفه الله سبحانه وتعالى بصفة الصبر التي امتاز بها بين بقية الأنبياء. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن صفة الصبر على البلاء وعلى الابتلاء صفة مردود سلوكي إيجابي. ثلاثة الإنابة. وهنا ينبغي التفريق بين التوبة والإنابة. ليس المقصود بالإنابة التوبة، فإن بينهما فرقا. الإنابة أعلى مرتبة من التوبة. يقول سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني منقطعا إليه. والإنابة أعلى مرتبة من التوبة، وليس المقصود بهما شيء واحد. أيضا من المردودات التضرع إلى الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخيرا أن يجأر العبد إلى ربه. ما المقصود بعملية الجأر؟ لاحظ القرآن الكريم يقول وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. شو المقصود بالجأر؟ الجأر يعني عبارة عن التضرع والصراخ والولولة. أقرب لك بمثال، ألا تسمع أن العبد إذا وصل إلى الكعبة الشريفة استحب له أن يلصق صدره بها وأن يقر بذنوبه ذنبا ذنبا؟ ألا تسمع أن العبد إذا وقف على صعيد عرفات استحب له أن يسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبه ذنبا ذنبا ويبدأ يعددها واحد واحد؟ هذا معنى الجأر، يعني أن يعيش الإنسان تضرعا ويعيش الإنسان صراخا ويعيش الإنسان ولولة، يعني يبكي الإنسان على نفسه. شلون أنا أولول على ولدي؟ شلون أنا أولول على أموالي؟ شلون أنا أولول على الشيء اللي كان عندي وفقدته؟ يعيش الإنسان حالة الولولة على نفسه، يولول على نفسه، شلون أنا صرت بهالكيفية؟ شلون أنا؟ فهذا المردود اللي ينبغي. إذن هذا المردود الإيجابي أو المردود السلوكي الإيجابي الذي ينبغي أن يكون للإنسان حيال البلاء. إذا حل بالإنسان البلاء فعليه أن ينقطع لله عز وجل بالدعاء، وبالدعاء العريض عليه أن ينقطع إلى الله عز وجل بالتضرع، عليه أن ينقطع إلى الله عز وجل بالإنابة، عليه أن ينقطع إلى الله عز وجل بالجار وغير ذلك. المحور الثالث والأخير وهو عبارة عن المنهج الكامل لتكامل الإنسان. إحنا الآن عرفنا بأن الإنسان يعيش نعمة والإنسان يعيش ابتلاء، وكلاهما ينزلان عليه من الله عز وجل، وعرفنا أن هذين الأمرين سبيل لتكامل الإنسان ولقوته ولإعطائه المقاومة. السؤال: وجدنا أن للإنسان سلوكاً أو مردوداً سلوكياً إيجابياً، ووجدنا للإنسان مردوداً سلوكياً سلبياً. مردود سلوكي إيجابي تجاه النعمة، مردود سلوكي إيجابي تجاه الابتلاء، مردود سلوكي سلبي تجاه النعمة، مردود سلوكي سلبي تجاه الابتلاء. شو السبب الذي يجعل الإنسان يكون بهذه الكيفية؟ ذكرت قبل قليل بأن النفس لها مدخلية في ذلك. لاحظ القرآن الكريم يقول: قل كل يعمل على شاكلته. تعال لنقف، ما هو المقصود بالشاكلة في هذه الآية القرآنية؟ لما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أن الروايات المباركة تذكر أن المقصود من الشاكلة عبارة عن النية. شاكلة الإنسان يعني نيته، وهذا يعني أن للنفس البشرية دورا في عمل الإنسان، وبعبارة أدق جزء من عمل الإنسان تتحكم فيه نفسه، فتتدخل نفس الإنسان في أعماله وسلوكياته. السلوك الخارجي اللي يصدر من الإنسان النفس البشرية تتحكم فيه، لأن السلوك الخارجي لا يعتمد على شيء بل له شيئان. لاحظ صفة العادل، أنا حتى أكون عادل، أو صفة الظلم، أنا حتى أكون ظالم، نحتاج إلى جانبين. الجانب الأول يرتبط بالنفس الإنسانية، نفسي أنا هل هي نفس مهيئة لصفة العادل؟ راح يكون سلوكي سلوك العادل. نفسي أنا مهيئة لصفة الظلم؟ راح يكون سلوكي سلوك الظلم. فيعتمد الأمر على النفس. نعم هناك عنصر آخر نعبر عنه بالحوافز الخارجية، أكو مجموعة حوافز هي أيضا تساعد على أن يكون الإنسان في سلوكه متخذا لطريق العدل أو متخذا لطريق الظلم. إذن هناك عنصران يتحكمان في سلوك الإنسان: النفس والسلوك، وأيضا الحوافز. طبيعي جدا، إذا كانت النفس نفسا طيبة طاهرة سوف يكون المردود السلوكي إيجابيا، أما إذا كانت النفس نفسا خبيثة والمستجار بالله سيكون المردود السلوكي حينئذ سلبيا. هذا المعنى تستفيده مما ذكرته من مثال بإبليس عليه اللعنة وبأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. ليش النفس مذكرت في قبل قليل عندما قلت بأن هذا التفاوت بينهما في المردود السلوكي مرده لاختلاف النفوس، للنفوس دورا في هذا الأمر، وبالتالي لأن نفس آدم وحواء عليهما السلام نفسا طيبة طاهرة نقية كان المردود السلوكي بما سمعت، ولأن نفس إبليس نفسا خبيثة شريرة كان المردود السلوكي بما سمعت. إذن ده أمر، في مقام العمل المردود السلوكي تتحكم فيه النفس، لأن النفس بمعنى النية زين جزء من جزئي وجود السلوك. السلوك له جزئان، حوافز والنفس. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما هو المنهج الذي يمكن أن يستخدم في مقام التكامل بالنسبة للإنسان؟ التفت، الشارع المقدس وضع منهجاً يمكن أن يتكامل الإنسان من خلاله فتكون مردوداته السلوكية إيجابية دائماً بشطرين. الشطر الأول هو نفس عملية النعمة والابتلاء، والشطر الثاني عبارة عن دور الأنبياء في المقام. أما الشطر الأول ما ينزله الله عز وجل من نعم على الإنسان، ما ينزله الله عز وجل من ابتلاءات على الإنسان. هذه النعم وهذه الابتلاءات كما قلت لها أبرز الأثر في بناء السلوك الإنساني، لأن هذين البلاء والنعمة سببان في قرب العبد إلى الله عز وجل. ليبلوني أأشكر أم أكفر. شوف، هذه نعمة ربي بما أنعمت علي، زين، ليبلوني أأشكر أم أكفر. هنا هل أنني أتخذ طريق الشكر أم أتخذ طريق الكفر؟ فإذن الابتلاء أو النعمة إنما هما سبيلان لبناء الإنسان وتربيته، ده الشطر الأول. الشطر الثاني دور الأنبياء والمرسلين والأئمة الأطهار في تربية النفس وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها وإعدادها لتكون ذات قابلية للسلوك الإيجابي. مذكرنا كل يعمل على شاكلته، وقلنا بأن هذه النفس لها مدخلية في سلوك الإنسان. شلون يستطيع الأنبياء، يستطيع المرسلون، يستطيع الأئمة عليهم السلام أن يهذبوا هذه النفس ويزكوها ويربوها لتكون عنصرا إيجابيا في التعاطي مع السلوك؟ فإذا هذا أمر مهم، ولذلك المردود السلوكي لابد أن يكون إيجابيا وفقا لذلك. بل كلما حل بالإنسان البلاء كلما علم أن ذلك مدعاة لرضا الله عز وجل. يقول أرباب السير: كلما عظم الخطب يوم عاشوراء ازداد وجه الحسين نورا. كلما عظم الخطب، يعني كلما ازدادت المحنة، وقع بطل، وقع شهيد، وقع واحد من أنصاره وأصحابه وأهل بيته، غير يتوقع أن يبان فيه الانكسار، غير يتوقع أن يبان فيه الضعف، غير يتوقع أن يبان فيه التراجع، أبداً ازداد وجهه نوراً. ليش؟ لأنه ازداد شكراً لما حل به من الابتلاء، صار ينقطع بالدعاء، صار ينقطع. وفعلاً أفرز هذا المعنى، هذا المعنى أفرز الحسين عليه السلام على أصحابه وعلى أهل بيته. يلتفت إلى ابن أخيه القاسم: بني، أتمشي برجلك إلى الموت؟ شوف شلون واحد يمشي برجلك إلى، قال: كيف لا يا عم، وأنا أراك وحيدا فريدا. بعد: بني كيف تجد الموت عندك، تأمل فيك يا عم أحلام وأشهى من العسل. شلون ده المردود السلوكي خلق عند هؤلاء؟ لكن إذا كان المربي هو أبو عبد الله عليه السلام، إيش تتوقع؟ فعلا تقول الرواية: لما كان نهار العاشوراء وبدأ الأنصار والعلويين يسقطون على الأرض صرعى مجدلين، أقبل القاسم: عم أبا عبد الله، إذن لي بالقتال، أريد أن أنال الشهادة بين يديك. تلك اللحظات الإمام الحسين نظر إلى القاسم نظر التأمل. ليش؟ لأن شاف فيه الإمام الحسن، شاف صاحب القبر المهدوم، شاف صاحب القلب المسموم. بني أنت شمامتي من أخي الحسن، عود إلى المخيم يتسلى بك ابن عمك، ترى عدنا واحد راح يبقى وحيد فريد ليس له ناصر. توضع الأغلال والقيود والجامعة على صدره، يطاف به من بلد إلى بلد. خلك أنت إلى سلوى يا بني. أجاع وجلس عجيب، يفوز بالشهادة فلان وفلان وفلان، وإحنا أبناء رسول الله الذين ينبغي أن نكون أهل الفداء والتضحية. لا، تذكر في الأثناء أن أباه شد له عودة في عضده، حلها، وإذا بها: بني قاسم، إذا نزلتم أرض كربلاء وأحاط بكم الأعداء. المعذرة صاحب الزمان، الليلة جمعة، الكلمة قاسية يا سيدي، اعذرني يا مولاي، اعذرني يا مولاي. ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، فاطلب البراز بين يديه، فإن مانعك فعاود لتحظى بالدولة الأبدية والحياة السرمدية. طلع استانس، عم تقول أنا شمامة الحسن، هذا الحسن يؤمرني أن أقاتل بين يديك. لما نظر الحسين خط الحسن، تذكر مصاب الحسن، وتذكر أيضا اخضرار بدنه، وتذكر تقطع كبده، وتذكر كيف قذفها قطعة قطعة، صرخ: وحسنا بني، انت عندك وصية الي وانا عندي وصية اليك. ما وصيتك يا عم؟ قال: ازوجك ابنة عمك المسمات اليك. عم ليست الساعة ساعة زواج. قال: لابد. اقبل رملة: للقاسم ثياب جدد؟ قالت: لا ابا عبد الله، ما تريد ان تصنع؟ قال: اريد ان ازوج اليتيم باليتيمة. زينب علي بالصندوق الفلاني، جاءت به، أخرج قباء الحسن، عمامة الحسن، نعل الحسن، أفرغها على القاسم، فأصبح كأنه أبو محمد، فشبك عليه وصاح: وولداه وأخوه. ساعد الله قلب رملة، رملة تشوف الموقف، رملة ترى الموقف. أبا عبد الله، أيزوج ولدي وأعمامه على الأرض صرعى مجزرين؟ أبا عبد الله، أيزوج ولدي ونحن في حالة الخوف وفي حالة الحرب؟ يا حسين وخار عريس جاسم للمدينة، حتى هلي حضرون ويسوون يحضروا زواج وفي زفاف يهنئون، محلى العشيرة والولد قاموا يزف. قالها: يا رمل الجاسم، إن شاء الله بعرسه، أنا بخضب كفوفة وبيدي لمدلل القلب، ويصير شايع عريس جاسم ماكو جنسه، بعلق ثريا وجملة حريمي يزف. أبو علي، الزواج يحتاج إلى ولائم، يحتاج إلى إطعام، بعمل وليمة يا رملة تعجب الناس، بذبح ذبايح مثل خويا البطل. زين دي جلوة، جلوة ثانية عند من؟ جلوة ثانية عند العروس. زينب جالسة تعد العروس: بني قومي إن أباك عزم أن يزوجك ابنة عمك. وش هالعرس لك شار علينا يا مسلمي، كيف العرس وإحنا أنت وقع ذبحت؟ والله يا عمالات خلوني على هوا، لا روح للي مقطعين بجانب من دم نحرى لخضب شمالي ويمنى، واصرخ يا عمي الخيل حاطت بالصياوي، قولي يا عم الكافلين هو بهمة وينهض أولاد أخوته وأولاد عم، يزفون جاسم بالهنايا وينفرج هم، ما يصير شاب معرس تزف النساء. بعد الجلوة الأخيرة إلى الإمام الزكي، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام صاحب القبر المهدوم: يلا ساعدني ساعدني بالجواب. ما جرى في الدهر كله مثل عرس ابن جواب ما جرى في الدهر كله مثل عرس، لبس المظلوم عمه يوم تزويجه، والذي يخضب كفوفه يجذب الونا ويحي. صح ونادي وقاسمه أدخله على ابنته المسمات له، وضع يده في يدها، خرج عنهما، أرخى عليهما ستر الخيمة، صار كل منهما ينظر للآخر، وإذا بصوت الحسين أمام الناصر: خل أسمع صوتك الليلة جمعة، خل أسمع صوتك الليلة جمعة، الليلة جمعة أمام الناصر. لبيك لبيك أمام المعين، أمام ذاب يذب عن حرم الله. رمى القاسم يد ابنة عمه، أراد الانقلاب للميدان: بأي شيء أعرفك؟ عمد إلى ردنه قطعه، قال: بالردن المقطوع. عمدت إلى جيبها شقت، وإلى شعرها جزت، وقالت: اعرفني بالجيب المشقوق والشعر المجزوز. افتجع العلويون صاحوا شبابا. خرج القاسم مناديا: لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله. استوقفه الإمام ساعة، قال: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رملة ويا سكينة، هل أمه لوداع الشباب؟ حطن عليه كالحلقة، هذه تضمه وتلك تشمه وتلك تقول ارحم غربتنا. خرص الحسين من هون، ألخى عليه عمامته بطريقة الكفان، وجهه للميدان، صرخت رملة: وولدا. انقلب القاسم للميدان: إن تنكروني فأنا صبت نجل الحسن، صبت النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزون، قاتل قتال الأبطال، انقطع شسع عليه، انحنى يشده، حمل عليه الأذى فاتحا باعه، رافعا سيفه، ضرب الشباب على راسه. على الأرض يخور في دمه. أقبل الحسين إليه قتل قاتلا: عز والله على عمك، هل تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ترفعك إجابته؟ هذا يوم قل ناصره وكثر واتره. يقول حميد بن مسلم: احتمل الغلام وضع صدره بصدره، وإذا بقدمي الغلام تخطان الأرض خطه. يا عجب الله، أطول في القاسم أم قصر في الحسين؟ دققنا النظر وإذا ظهر الحسين مكسور. جاب إلى الخيمة، وضع إلى جانب علي الأكبر. يقول بعض الذاكرين: وامتد طولا بطول بين الشباب. مرة يحتضن ولينا ويصرخ واغليا، ومرة يحتضن ابن أخي ويصرخ وشبابا. رملة تريد تبكي على ولدها، ما تقدر تدخل الخيمة والحسين فيها. قصدت زينب: سيدتي أريد أن أبكي على ولدي. تتحمل يا موالي. يقول بعض الذاكرين: دخلت مولاتنا زينب فما رأت الحسين، لأن الحسين احتضر بين الشباب. جاب ومدد ما بين أخوت، بجعيدهم يا ويلي وهم بس ما سمعني النسوان الصف. اجت رملة تصيح: الله اكبر، مبارك مبارك يا ولدي يا ولدي، مبارك بين سبعين ليف سبعين ليف. جاب بدال الشمع بالنشاب بالنشاب زف، وعن الحنة بدم الراس. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر. صل على محمد وآل محمد. بهذه الليلة وبصاحبها وشبابه وبمولانا صاحب الزمان وبهذه الدموع الحارة والنفوس الطاهرة والقلوب الصادقة، صل على محمد وآل، وارض عنا صاحب الأمر يوم يطلع على صحائف أعمالنا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، عافنا واعف عنا واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. من سألنا الدعاء جماعتي الحاضرين المسببين المؤمنين والمؤمنات: اللهم من على مرضاهم بالصحة والشفاء والعافية، واقض حوائجهم ويسر أمورهم، واغن فقيرهم وأشبع جائعهم، وارحم موتاهم موتانا وموتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلاة.